Whoa. أم السماء أفضل إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا ذلك أخرج منها ما Oh,